ودار الزهر الحب يسوري غتنفلها ودار الزهر الحب يمري غرا غفال ايوي كراج ديون بلا ويغن كان ابودي غولين ويغوا شرا قنسين ايوي كراج ديون بلا ويغن كان تقودي غولين ويغوا شرا قنسين يجرانا